عن بعضي دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في بيوت منورة الموسم الثاني. برحب بكم وبكل مشاهدينا وبكل متابعينا في بيوت منورة الموسم الأول ويتابعوا معايا إن شاء الله الموسم الثاني. سمعت منكم يعني ما شاء الله يعني إطراءات كتيرة، أسئلة كتيرة جات لنا. أنا عايز أقول كم الأسئلة، مثلا معدي 4000 سؤال. وكل دوت طبعا يعني من تفاعلكم معنا. احنا عايزين يعني ندي شوية حاجات كده جميلة، بشريات طبعا لكل الناس اللي متابعانا النهاردة وهتتابعنا ان شاء الله في الحلقات الجاية. لازم تشير وتقول للناس كلها. ليه بنقول بيوت منورة؟ احنا محتاجين فعلا ان الناس تتابع معنا. اولا عايزين الحب، عايزين الدفء، عايزين العاطفة، عايزين العطاء، عايزين الاحتواء. احنا نفسنا البيوت تبقى فعلا بيوت سكن ومودة كما قال الله عز وجل. عايزين البيوت تبقى فيها نوع من الاستقرار والهدوء والسكينة، الحب مظلل عليها، تبقى فعلا منورة، منورة لملائكة الأرض وملائكة السماء إن شاء الله. بس مش أنا وزوجي بس، يعني احنا كان المحور الموسم الأول كان أنت والزوج وإزاي نعمل ونتصرف وإزاي نعالج بعض الأمور البسيطة يعني. لكن أنا عايزة أقول لكم بشرة جميلة إن احنا هناخد العيلة بقى على بعضها، يعني هناخد باكج كده العيلة كلها مع بعض، الأب والأم والأولاد. أجمل فرحة يا جماعة يوم القيامة ألحقنا بهم ذريتهم. يعني إيه ألحقنا بهم ذريتهم؟ يعني أنا داخل الجنة مش لوحدي، لا ده أنا معايا عيلتي ومعايا زوجي ومعايا أولادي، وهي دي تبقى الفرحة يوم القيامة. عايز أقول إن احنا كمان البشرة رقم 2، مش هنتكلم على العيلة بس، لا البشرة رقم 2 4000 سؤال بقى اللي انتوا بعتينه على مدار الفترة اللي فاتت وكمية الأسئلة وصعوبة التواصل مع الناس. عايز أديكوا بشرة إن في أرقام إن شاء الله هتظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي. أنت مجرد هتبعت رسالة أو هتبعتي رسالة على الرقم، رسالة واتس مش هتكلفك أي حاجة، وإحنا البرنامج هنقوم نتصل بيكوا، إحنا اللي هنتصل مش أنتوا. يعني هنديكوا الرقم، هتبعتوا رسالة على الواتس وتشرفوا إن شاء الله تقولوا لنا مداخلاتكم أسئلتكم واحنا هنتصل بيكم. يسعدني طبعا ان يبقى في حوار مباشر بيني وبينكم ونعرف مدى الاحتياجات، ايه التكات اللي احنا محتاجين نتكلم فيها، هل الموضوع محتاج مثلا ان احنا نركز على بعض المحاور ولا لا. دي البشرة رقم 2. البشرة رقم 3، انا عايز اقول ان الله سبحانه وتعالى يتعهد للمجتهد ان الله سبحانه وتعالى يهدي السبيل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى انا عندي توكيد باللام والنون يا جماعه من الله سبحانه وتعالى، ان طول ما انا بجتهد، والله يا استاذ هلا انا اتجوزت ومش عارفه، او والله يا دكتوره ده انا مش عارفه حصل ايه مع زوجي وبعدين ما عرفتش، لا انت بتجتهدي وبتقعدي معانا. وطبعا يا ريت بقى يبقى كل واحده حفظنا طبعا المطلوب، بيبقى معاكي بقى كشكول، بيبقى معاكي اجنده ورقه وقلم، وبتكتبي الخطوات اللي احنا ان شاء الله هنقولها في قلب الحلقات. طبعا ان شاء الله احنا مكملين معاكم بإذن الله، وناخد جزئية جزئية، ومش هنترك محور من محاور إلا لما نكون فعلا تأكدنا إنه وصل لقلوبكم وعقولكم وبقى قابل لتنفيذ الجوارح، لأن ده اللي يعنيني أنا. يعنيني يعني إن شاء الله نبقى نجيب حتى سكرينات من الكلام، إحنا فعلا اتغيرنا، إحنا فعلا عدلنا سلوكنا، أنا فعلا كنت بطلق لكن الحمد لله كانت النصيحة الفلانية أو المحور الفلاني فادني. إحنا عايزين كده باكج العيلة. عايزة أقول حاجة جميلة قوي. عايزة أقول العيلة ديت المغلف عليها إيه يا جماعة؟ الحب. ما فيش بيت من غير حب، ما فيش بيت من غير ما يبقى فيه بينه وما بينه نوع من انواع التفاهم والود. احنا عايزين الحب ده يفضل مستمر. ما تقوليش بصي بقى لا والله يا استاذه هاله ده هو كان اول شهر وبعد كده الدنيا خلصت، ولا اقول لك لا لا يعني عشان ما اظلموش ممكن يكون اول ست شهور وبعد كده خلاص، او لا لا لا ده لما جه البيبي وجه الطفل الجديد خلاص الدنيا باظت وكل واحد بقى بان على اصله بقى وكل واحد بان على حقيقته والدنيا خلاص كده. لا، احنا عايزين الحب مستمر على جميع مراحل حياتنا. وان شاء الله لما تتابعي معايا هتعرفي يعني ايه. طبعا انا بتكلم في الفتره فتره طفوله مثلا هناخد فيها كذا وقت. فتره الطفوله دي بتاعتك. اه صحيح الاب له دور وهنقول دوره ايه كاب، هنقول دوره ايه ككذا، ولكن دي فترتك يا حبيبتي لحد 12 سنه وممكن نكون مراهقه مبكره مثلا نقول 11 سنه، دي الفترة بتاعت الأم. إزاي تربي بمتعة؟ إزاي تبقي مستمتعة؟ مش أف بقى يا أستاذ هلا ده مسهرني طول الليل وما أناش عارفة أعمل إيه وما أناش عارفة أسوي إزاي والدنيا فعلا حقيقي مرتبكة عندي وأنا مش عارفة أشوف نفسي ومش بنام وبعدين ببخ بإيد واحدة وبعدين مش عارفة أنا بمشي بعمل إيه. أنا عايزة أقول لك كل الحاجات دي هنتعلم مع بعض إزاي إن إحنا نربي بمتعة. عايزة أقول جملة واحفظيها، البيت، احفظي البيت اللي مفهوش حب بيت عنكبوت. صدقيني انا عايزاك تربي بحب، عايزاك تكملي مع زوجك بحب حتى لو في مشاكل، نتعلم مع بعض اسلوب جميل لحل المشاكل سواء بالنهج الرباني او بالنهج النبوي او بالذكاءات او بما شاء الله يعني بذكاء المرأة ودهائها. الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة. هنبتدي مع بعض اول حلقه، مستنيه طبعا اتصالاتكم على الرقم اللي موجود ظاهر عندنا على الشاشه، هتبعتي طبعا او هتبعت رساله واتس وان شاء الله نقوم بالاتصال بيكم. تكتب مشكلتك، تكتبي استفسارك وان شاء الله يسعدني ان انا اكون معاكم مباشره. اهو مفيش حجه بقى وما بتجاوبوش، لا ده احنا هنجاوب مباشر واعتقد دي اكبر بشره في البرنامج. عايز اقول احنا كنا بنقول نبتدي كده، مبروك بقيتي ماما ومبروك بقيت اب. قبل ما اسيب يعني ايه بقيت ماما، يعني خلاص بقى انا خلفت وفرحانه وخلاص اتجوزت ومش عارفه ايه ونفسي اخلف وبعدين حملت ومش عارفه وخلاص خلفت، مبروك بقيت ماما لها التزامات، مبروك بقيت اب ان شاء الله هنتكلم عليها في حلقه تانية، ولكن خلينا نركز معاكي النهارده يعني ايه تربيه. هي التربية، وده بقى يعني اللي أنا نفسي يعني كل الناس تفهم، هي التربية بتبتدي من بعد ما بقى حامل ولا من بعد ما بولد ولا من بعد ما بعدي فترة الرضاعة والفطام وبعد السنتين فأنا ببتدي إن أنا أقول آه لا ده أنا كده هبتدي بقى أربي وأعلم لأنه هيبتدي يفهمني ويبتدي يلاغي. أنا عايزة أقول طبعا أنا مستنية إجاباتكم طبعا، لكن في البداية كده هي التربية بتبتدي منين؟ بتبتدي من المرحلة دي ولا من قبل كده؟ خلي بالك وخلي بالك التربية بتبتدي من أسس الاختيار، من أول ما فكرت أنا عايزة أتجوز، من أول ما قلتي أوه فين انفتى الأحلام وفارس الأحلام واللي جاي على حصان أو اللي جاي معرفش على إيه وبعدين أنا عمالة بحلم بيه. التربية بتبتدي من هنا، نش جيل يعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة، ناش جيل يعني يحكم خلافة الله في أرضه ويحكم القرآن في الأرض كلها وتبقى الدنيا المدينة فضلا. أنا عايز أقولك يوم لما طلع طفل سوي أو بنت سوية عارفة دورها والابن عارف دوره، أنا بربي مجتمع كتير ومش جيل، ده الجيل ده هيربي اللي بعده واللي بعده هيربي اللي بعده، فالدنيا جميلة. التربية بتبتدي، احفظي وانت كمان احفظ عشان تعرف الموضوع مش موضوع انا خلاص انا بقيت اشتغل والحمد لله عندي مرتب وليا وظيفة وممكن افتح بيت فيلا اتجوز. خطأ، مش صح كده طبعا. التربية عشان اقول انا عايزة اربي طفل جاية من مين؟ ام الطفل. مين ام الطفل؟ مين اخلاقها؟ فين تربيتها؟ فين مرجعيتها؟ لها مرجعية ولا بقى النعرات؟ هنتكلم ثلاث شعرات هناخدهم بتاع حوالي ايه يعني معانا كده ممتدين لحد ما نتحض الفقاعة الهوائية ديت والشبهة العلمانية، الاندبندنت وومن والسترونج وومن والكلام ده والسنجل وومن وكل الكلام ده جميل. انا عايزه اشوف مين ام الطفل اللي انت عايز تجيبها. هي لها لا مش معنى كده ملهاش راي، لا طبعا لنا راي ما شاء الله علينا، والله عز وجل على لسان نبيه لما مدح السيده اسماء بنت يزيد الانصاريه اترون امراه خيرا من هذه، تقول مقوله خيرا من هذه، يرد الصحابه والله ما كنا نفقه ان امراه تفقه ذلك يا رسول الله، يعني ليه شفتوا يعني، شوف الامر من البدايه، لكن لا، لها راي ولها مشوره ويؤخذ بها كالسيده ام سلمة، دي امي وامك واحنا نقتدي بها. سيده ام سلمة كان يهلك القوم لولا مشوره ام سلمة رضي الله عنها. فاحنا بنقول لا، احنا معانا من البدايه، انت اخترت مين؟ مين ام الطفل؟ مين زوجتك؟ طيب مين خالاته؟ ها مين خلانه؟ مين العيل؟ انا ما باخدش واحده ومن قلب كده، او انا باخد العريس اللي انا عايزاه مقطوع من شجره. استاذه هلا بصي بقى، من الاخر انا عايزه امه ميته والله. انا فعلا واحده جت قالت كده، انا عايزه امه ولا اقول لك بصي انا عايزاه مقطوع من شجره، ملوش بقى حد بقى، ولا واحده تقعد لي، ولا حما ما اعرفش ايه، ولا انا عايزه. لا طبعا، احنا بناخد الاختيار سواء الزوج او الزوجه بالعيله بتاعته. يا جماعه انا باخده بالعيله، ما باخدوش لوحده، ما بعملوش كده، ما باخدوش زرع بصل متشاله، لا انا باخده بعيلته. مين عم اولادي؟ مين جد اولادي؟ مين جدتهم؟ فين العيله اللي النشء اللي ابني وبنتي هيتربوا في وسطهم؟ هو نفس الكلام. يبقى التربيه بدايتها فين؟ دي اول نقطه واول محور. خلاص بقى عايزين نتفق احنا النهارده بنحط كده اساس ارضيه عشان نبني بعديها العماره الجميله ان شاء الله. طيب يعني ايه تربيه يا جماعه؟ تربيه يعني تربيه يعني عمليه شامله مستمره، فيها ايه؟ فيها جوانب نفسيه وجوانب اجتماعيه وجوانب ذهنيه وسلوكيه، سواء هعدل او احط سلوك. عشان كده لازم عندي الاب والام والمربي لازم يكونوا على وعي كامل كامل بمجالات متعدده. يعني ما تقوليش بس هو في مجال التربوي، لا ده انا عايزه في المجال العلمي والمجال الاجتماعي والمجال السلوكي، وعايزاه ازاي يعرف يحاور وازاي يعرف يقتنع وازاي، وفي المجال الرياضي. طيب كل الكلام اللي احنا بنقوله ده، ما هو انا علشان اعمل الحاجه، بس احنا دي دماغنا، انا عايزه اقول لك يعني ما اعمل الحاجه لازم ايه الحافز؟ يعني ايه اللي عايد عليا؟ يعني ايه اللي عايد عليا ان انا اقعد افهم بقى في التربيه وبتاع، انا عايز احب بقى واخرج واتفسح ومش عارفه اروح فين والزوج مش عارفه يجي منين؟ لا، ايه اللي عايد عليا يا جماعه من ان انا اتعلم الحاجات دي، او تقعدي قدامي في برنامج لمده ساعه ولا نص ساعه علشان تسمعي كلام يفيدك ويفيد زوجك ويفيد بيتك ويفيد ابنك بعد كده؟ نوايايا. بصوا بقى العلماء كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا نحن لا نحسن، يعني معانا لا لا لا لا درهم ولا دينار، ولكن لنا ايه؟ لنا نوايا نتاجر فيها. فكان يعدل العالم الواحد في العمل الواحد اكثر من 100 نيه. نيتك ايه وانا بربي؟ نيتي ايه وانا بقول تعالي تعلمي على التربيه؟ التربيه مش هوجائيه ولا عشوائيه، لا، كلكم راعي. رقم واحد، ألحقنا بهم ذريتهم، ولد صالح يدعو له فذلك. عارفة الرباط يعني إيه؟ يعني أنا ميتة ولكن عملي يكتب عليه الأجر. من مين؟ من ولد صالح يدعو له. جميلة جميلة الأحاديث اللي تقول، احفظي معايا كده، من كان له ثلاث بنات فأحسن ربايتهن، هي خلاص كانوا له جأله من النار. أولى اثنتين يا رسول الله؟ قال أولى اثنتين. وراوي الحديث يقول والله لو كان قال واحدة لكان قال واحدة. الله، شوف الحديث الثاني الجميل، حديث تحفة جدا، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو خرج الى عثمان بن مضعون رضي الله عنه ومعه صبي يلثمه، يعني يقبله يعني، فقال أتحبه يا عثمان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسأل عثمان أتحبه يا عثمان؟ قال اي والله يا رسول الله اني لا احبه. اسمعي الجمال بقى، قال أفلا أزيدك له حبا؟ ها عايز أخليك تحبه كمان حب على الحب؟ قال بلى. قال إنه، اسمع الجمال، أنا عايزاكم بقى تكتبوا الحديث اللي أنا هقوله ده ماشي، وتعودوا الحلقة تاني وتكتبوا الحديث ده وتحطيه بقى، تحطيه بقى في المطبخ، تحطيه على التلاجة، تحطيه في أوضة الأولاد، المهم تبقي شايفاه. إنه من تردى صبيا له، تردى يعني إيه؟ يعني كان غضبان وردتيه. من تردى صبيا له صغيرا من نسلي حتى يرضى ترضاه الله يوم القيامة. ترضاه الله يوم القيامة ايه؟ حتى يرضى. جميل الحديث، اجمل حديث انا سمعاه الحديث ده. تعالوا نتابع مع بعض ونشوف ايه جمال التربية وايه الاسس اللي انا احطها. تابعونا بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حتة. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، اهلا وسهلا بيكم، ونرجع نكمل مفهوم التربيه اللي معظمنا فعلا ما يعرفوش. انت عارفين زي ايه موضوع التربيه؟ زي طالب في كليه الطب، اول ما دخل ماشي فرحان بقى وشايل البلطو بتاع كليه الطب ورايح، انا فين؟ انا في كليه الطب يا جماعه. وداخل اول يوم قالوا له بص يلا بينا تعالى على العمليات، ودخل عمليات وهات المشرط وافتح المريض وخلاص في عمليه والدم والبنج ومش عارف حاجه. ما ينفعش أتزوج أو أقدم على زواج أو مرحلة جديدة من حياتي وأنا ما أعرفش إيه اللي جاي. فإحنا بنتعلم تربية مع بعض. تعالوا الأول نحمد ربنا سبحانه وتعالى أنه سخر لنا برنامج زي البرنامج دوت أن إحنا نتكلم فيه ونوصل صوتنا. أنتوا كده بتعتبروا على فكرة بتاخدوا زي كورس ودورة خاصة ولكن فيها إن شاء الله تفاعل بيننا وبينكم. تعالوا نسأل سؤال، هو إحنا بنربي عيالنا ليه؟ هو انت بتربي ابنك ليه وانت بتربي ابنك ليه؟ هل تربيه اجسام انا عماله بقى اكل واشرب وكذا ولا تربيه روح وعقل؟ تربيه اجسام يعني ان انا عليا اكلهم وفعلا لهم احتياجات، خلي بالك خصوصا في مرحله السنتين دي هنتكلم عليها، ولكن هي مرحله روح وعقل. اسمعي عبد الله بن عباس بيقول ايه، بيقول للسيده عائشه ايهم افضل، من يقوم قليلا ويركض كثيرا، يعني بيقوم قيام الليل حبه قليلين وبينام طول الليل، ولا اللي بيصلي القيام طول الليل وبينام حبه قليلين، ام العكس؟ قالت سألت رسول الله ذلك فقال أكثرهم عقلا. ليه؟ لأن صاحب العقل يا جماعة هيخليه يفوز بخيري الدنيا والآخرة. نوضح الحتة دي ونقف عندها شوية. لما نقول ازاي ان انا بربي ابني، ازاي بربي ابني من العقل، يعني بربيه تربية روح وتربية عقل. زي الصحابة، واحد جه فقعد، كان في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خطبة فقعد، واول ما لقى مكان فاضي قعد، والتاني راح يبحث كده عن مكان جنب النبي عليه السلام وايه ويقرب منه وقعد، التالت لقى ملقاش مكان فبعد. فاللي جه وزنق وكده قالوا له يعني انت بتزنق وكذا وكذا، يعني انت عايز ايه يعني؟ فقال عايز الاجرين. صلى الله عليه وسلم قال له وما ضيره ان ياخذ الاجرين، يعني انا خدت او كنت حاربت ولا كنت حضرت ولا كنت عملت اي حاجه ليه اجر؟ طب ايه المشكله اما اخده في الدنيا والاخره؟ ايه اللي يفرق؟ ارجعي تاني لاول الحلقه، اللي يفرق نواياي في الامر. انا عايزه ايه؟ عايزه بربي من عشاني اصل انا اهدافي، يعني الاولاد دي نرجعهم كده في ثانوي ولا في اعدادي يقول لك بص هم عايزين يحققوا اهدافهم فينا، عشان هدفك انت ولا عشان الاخرين والمنظره وفي انترناشونال ومش عارفه في ايه ولا تربيهم لنفسهم؟ لا، احنا بنربيهم لله عز وجل يا جماعه، احنا بنربيهم للدين، احنا بنربيهم عشان تبقى المدينه الفاضله. تعالى ما اديكوا صوره جميله قوي على موضوع المدينه الفاضله دي. المدينه الفاضله دي يعني ايه؟ يعني الناس ما بتكذبش، الناس ما بتسرقش، يعني الناس متسامحة مع بعضيها، يعني عندها إثار، عندها حسن خلق، في كلام طيب، ما فيش ألفاظ بقى وناس وخبص ومش عارفة راح في الشغل عمل له إيه ومعرفش المدير سواله إيه. لا طيب السؤال اللي بعد كده، التربية، كل ده احنا بنحط إيه أرضية مع بعض، التربية تربية موقف، يعني هي تربية موقف ولا تربية جوهر؟ احفظي معايا وعايزين نقف عند الحتة دي شوية، تربية موقف ولا تربية جوهر وروح وتربية حال؟ نرجع لاسم الله الرب. ايه علاقة اسم الله الرب بقى والاسماء الحسنى؟ احنا هندخل الدين في التربية وكل حاجة الدين داخل فيها؟ ايوه، احنا ما نعرفش نعيش من غيره، احنا ما ينفعش نعيش من غير ربنا، احنا بتوع ربنا هو كده من الاخر. طيب تربية موقف يعني ايه؟ يعني تربية عشوائية، فقد ثقة، تربية ملهاش نوع من انواع اقول المنتوج الصحيح الايجابي. لكن تربية الحال اللي هو الله عز وجل باسمه الرب، احفظوا معاي، ينقل حال عباده من حال النقصان لحال التمام. أنا عندي دفكت في سلوك معين في حياتي مع شخصي مع زوجي مع عيلتي مع الناس اللي بره مع أولادي، نخلنهم من حال النقصان لحال التمام، دي تربية. تربية الموقف أرسة الودن، تربية الموقف لما يحصل وعدل السلوك، دي تربية موقف ممكن تكون ممنهجة وممكن تكون عشوائية. أما تربية الحال الجوهر برب القلب ليه؟ عشان بابا موجودة، بابا موجود، ماما مش موجودة، ما هم الدنيا حواليا مش حواليا، أنا عندي رقابة ذاتية لله سبحانه وتعالى، أنا عايزة الابن ده، أنا عايزة الابن اللي يصلي حتى لو أبوه مش موجود، أنا عايزة البنت اللي الحيية التقية اللي تحافظ على نفسها وعلى عفتها وعلى حجابها وعلى جمالها وعلى أنوثتها حتى لو ماما مش موجودة وبابا مش موجود. الداخل احنا بنسعى في البرنامج ده ان احنا نقصل التربية على حق. تربية قسوة ولا تربية رحمة؟ لا طبعا هي تربية رحمة، تربية رحمة، لان انا ما في حد بيكره اولاده؟ امال اصل احنا بنضربهم واحنا بنزعق. الضرب ده ما مش موجود في قاموسنا على فكرة، عايز اقول الضرب ده انا ما بعترفش باي امة واي اب او اي مربي موضوع الضرب ده خالص. تعال اما اقول لك كان في منظمة اسمها منظمة الصحة العالمية كانت عاملة، بس الركن بتاع الخاص بتاع الأطفال كانوا عاملين تجربة، مش عايزة أقول لك تجربة عاملة زي، جابوا فيران وبعدين جابوا فارة عدوانية وحطوا معها لما خلفت حطوا الابن، وبعدين ابتدوا إيه يضايقوها الأم اللي لسه والدة، وفارة تانية ماشي لا ظروفها حلوة والدنيا متيسرة معاها وهي معاها الفار بتاعها لسه مولود. وقعد دي طبعا حنان في المعاملة، ودي قسوة لان هم عاملين عليها ضغط وكل شوية يعملوا لها ضغط، فربت تربية غير سوية وفيها نوع من القسوة. وبعدين خدوا المولود ده والمولود ده وحطوا، دي تجربة فيران، ان شاء الله احنا مش فيران بس يعني اقول لك الامر ماشي ازاي. وبعدين حطوها في محضن وحطوا جسم غريب، والجسم الغريب دوت يا جماعة ايه اللي حصل؟ خافوا منه طبعا، اللي متربي بقسوة خاف واللي متربي برحمة خاف. طب احنا معنا اتصال، ها تمام نسمع الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام عبد الرحمن من الشرقية، اتفضلي حبيبتي. حبيبة قلبي منورة الشاشة وبشكرك وبشكر البرنامج كله والله. الله يكرمك يا ام عبد الرحمن، منورانا حبيبتي. يجعلها في ميزان حسناتك، وانا بحبك جدا في الله. احبك الله يا ام عبد الرحمن. يجعلها في ميزان حسناتك. الله يكرمك يا حبيبتي. كنت سعادتك حضرتك بتتكلمي في البرنامج عن النشأة لسه بقى من الاول، من البداية، من بداية الاختيار وبداية التعليم والتربية. طب انا دلوقتي يعني ست كبيره واولادي كبروا ودخلوا الجامعه، كان حافظ القران من الاول وربيته من صغره وهو كويس وحفظ ثلاث ارباع القران. جه بقى اما وصل سن مراهقه اولى جامعه انطلق بقى في الشارع واختلط بالمجتمع الخارجي، فطبعا ساب ده كله وبدا بقى يمشي ويتعلم سجاير وكده، وانا مش عارفه امتلكه تاني ارجعه تاني للي كان فيه. دي مشكلة تانية بقى بعد ما وصل للسن ده ما شاء الله، يعني بقى راجل يعني هضربه ولا اعمل فيه مش عارفة. لا لا لا مش هنضرب. طيب تمام، عندك سؤال تاني؟ الله خير. هو بس الولاد هم بس المشكلة. طيب تابع معايا يا ام عبد الرحمن هجاوبك. طبعا احنا طبعا يعني هناخد المراحل كلها، بس يعني ايه خلونا نستبق الاحداث شويه ونجاوب. طبعا ده انا عايزه اقول لكم ده سؤال العصر، السؤال ده سؤال العصر، ان يعني ازاي ان هو بنبقى مربيينه على التقوى وعلى الايمان ومربيين، ده كان اللي بيفتح والله يا استاذه هاله، ده كان بيفتح باب المسجد علشان صلاه الفجر، وهو اللي كان مش عارف عامل فين، وهو اللي كان بيلم، وتغير في مرحله المراهقه. عايز اقول حاجه، طبعا انا ما اعرفش الظروف كلها لان اجابه السؤال بتحتاج ان انا اعرف مر ازاي بحالته النفسيه، مرحله المراهقه كان فيها ايه، الاب كان فين، طريقه التعامل، طريقه التربيه، ولكن نجاوب في المجمل كده يا جماعه. إيه انا اضربه؟ ده كبير، ده شاب، وانا انا مش كرهاه علشان اضربه، انا كرهه السلوك. تمام، انا كرهه سلوك ان هو بقى في صحبه سيئه وبقى سايب المسجد وبقى سايب القران وبقى اسلوبه مش كويس والالفاظ مش كويسه. طب اعمل ايه؟ اسمعي بقى الحل السحري وركزوا معايا، احنا عندنا ثوابت في الحل في كل سؤال، انا هخليكم تحفظوها بعد كده وانتم اللي تجاوبوا عشان تبقوا اساتذه واستشاريين ما شاء الله عليكم. اول حاجه يا جماعه الاستعانه بالله سبحانه وتعالى، انا بستعين بربنا عباده منسيه. يعني ايه؟ يعني بدعي يا رب، ده انا الام، دعائي مستجاب، انا الام، يا رب ابني، يا رب قلبه، يا رب رده، يا رب كذا، ده رقم واحد انا بستعين بالله سبحانه وتعالى. رقم اتنين يا جماعه ان انا اسمع ابني، اسمع ابني ان انا ان انا بدعي له، اسمع ابني ان انا اقول له يا ابني الله يصلح حالك، انا بقول لك كذا، يا ابني الله يبارك لك، انا نفسي تبقى بالشكل الفلاني. ده رقم اتنين، يسمع ان انا بدعي ربنا مع نفسي، ورقم اتنين ان هو يسمعني وانا بدعي له. رقم تلاتة التلطف. يعني ايه؟ يعني خلاص هو في مرحله ما ينفعش ان انا يبقى معايا فيها شده ومعايا فيها كذا، انا عايزاه اتلطف معاه. اتلطف ازاي؟ ده عامل مصايب، ده جايب مش عارفه فين وشكوى ايه وعامل ايه ومسوي ايه، ده لا اتلطف معاه. لو انا ام طبعا في المرحله احنا بنقول يا جماعه من اول المرحله المراهقه بيبقى دور الاب واضح، دور الاب واضح طبعا، يعني انا نفسي ان الامر ده يتم معالجته بطريقه جميله. طب ما فيش اب، الاب مسافر، الاب مشغول، الاب ملوش دور، انا انتي اقعدي معاه قعده حوار واتكلم معاه واقول له حبيبي انت تظن ان في حد في الكون يحبك اكتر مني؟ انا بحبك وانا عايزاك تبقى صالح وعايزاك في الجنه، اللي انت بتعمله ده مش صح وانا خايفه عليك، اتكلمي معاه. طبعا الشباب بيبقوا خلاف البنات، يعني الشباب بيتكلم قليل قليل قليل، ولو طلعتي منه الكلمه اصلا صعب انك تطلعيه. لكن تعالوا اقعدي معاه قعده حوار جد، قولي له حبيبي انا مش عاجبني فيك واحد، مش عاجبني فيك اتنين، مش عاجبني فيك تلاته، فسر لي التصرفات اللي انت بتعملها دي. انت ترضى ان امك تبقى حزينه يوم القيامه؟ انت ترضى ان انا ابقى في الدنيا انا حزينه عشانك؟ انت ترضى كذا؟ ترضى كذا؟ مش انت بتحبني؟ مش انت عارف ان انا بحبك؟ اصل معاني الحوار الصحيح، خلي بالكم احنا ان شاء الله هنشرح بعد كده ايه الفرق ما بين الحوار. ما انا قعدت معاه 700 الف مليون مره استاذ هلا ما فيش فايده، وبعدين قعدت مع زوجي بقى عشان اقول له شوف ابنك بقى اللي هسيب لكم، وما فيش فايده. في ده حوار حصل، جميل ان حصل حوار، لكن ما حصلش نتيجة للحوار. النتيجة دي اسمها اتصال وتواصل. احنا عندنا ممكن يكون عندنا فن كلام، وفن ان شاء الله يكون فن عرض المشكلات، ما بزعقش والدنيا عندي متظبطه، لكن ما عنديش فن تواصل، ما عنديش فن ان انا اوصل لنتيجة. واحنا قعدنا القعدة كده وخلصت خلاص وطلعت اللي عندي وكله زعق لا، لازم نتيجة، لازم اشوف نتيجة طب هنعمل ايه؟ طب هنصلي ازاي؟ طب لازم الكلام ده يا جماعه. يبقى انا بربيهم على على على احترام، بربيهم على طاعه، بربيهم على بر والدين، بتعلمهم ازاي يتعاملوا مع اللي حواليهم، ازاي يبقى في ذكاء اجتماعي. الكلام ده بادئ من سن قد ايه؟ لو انا عايزه حد فيكم يجاوب لي بصراحه، يعني لو كنت قدامي جمهور كنا سمعنا دلوقتي. سن التواصل بيني وما بين ابني من سن كام؟ ناس تقول لك من سن يوم، وناس تقول لك لا من اول ما عرفت ان انا حامل ببتدي اسمع صوته. دقات قلبي دلوقتي عاملين نغمه بتتحط على الموبايلات، الامهات بيسكتوا بيها الاولاد، بدقات القلب ونبضات جريان الدم في الشرايين، الابن بيعرفها. عشان كده الام ساعه ما تبعد يعيط، ايه يا ابني هو انا زنبلك في اشاره لاسلكي بيني وما بينك؟ هو انت بعد عن دقات القلب، بعد عن دقات. طب معانا اتصال؟ محمد من القاهره. استاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ محمد. بعد اذنك، انا ابني عنده سنتين الا كام شهر. تمام. بس في بدايه الامر لما ابتدى يلعب وابتدى العب معاه لعبنا بعنف شويه، فالولد طلع عصبي. اقدر اعالج كده ازاي دلوقتي هو عنده سنتين الا 10 اشهر؟ مين اللي اتعامل معاه بعصبيه؟ بصراحه انا. وقت بالخطا دوت. عايز اعالج موضوع العصبيه اللي ظهرت عنده. تمام تمام. طيب يا استاذ محمد اسمعني وابشر، يعني انا عايز اقول ان سن لحد قبل سن 4 سنين في بشره جميله جدا جدا ان احنا نعدل ونلخبط ونعجن وبعدين نربي ونشكل. ممتاز جدا. اي سلوك انا مش حابه انا ادور، ها مين اللي بيزعق في البيت؟ ها مين اللي صوته عالي؟ مين اللي ما هي الاب يا الام هجيب منين؟ هو بيحاكي. احفظوا معايا الفترة دي فترة جميلة جدا يا جماعة، والله فترة يا صحيح متعبة، مفيش حاجة ببلاش، ما هي الجنة مش ببلاش، والجنة مش تحت أقدام الأمهات، وأمك ثم أمك ثم أبوك، وبر الوالدين اللي جاي بعد، لا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين بعد الشرك، بعد العبادة والتوحيد، بر الوالدين مش ببلاش. احنا بنتعب على فكرة يا أستاذ محمد، يعني ركز معايا. التربية احنا اللي بنتربى، والله بجد احنا اللي بنتربى بجد. يعني انا عايز ابني يبقى كويس، ومفيش اب ولا ام في الكون بيبقوا عايزين يشوفوا اولادهم في مرحلة من مراحل يعني في ديفكت او في نقص او في سلوك هم مش عاجبينهم او كذا او كذا. لكن انا نفسي ان احنا نتعلم مع بعض ازاي ان انا حجم. انا عايزه يبقى هو سلوكه سوي، يبقى ان شاء الله باذن الله انا اتعلم السلوك السوي. انا هدي نفسي. احنا بنقول في موضوع العصبيه ده انا محتاج ايه؟ في موضوع العصبيه محتاج ان انا اهدي نفسي خالص، بتكلم بصوت واطي، طبعا مش زي انا بتكلم بسرعه بتعملوا ازاي، بتكلم بصوت واطي، بتكلم بالراحه خالص، بتكلم بهدوء تماما، مش لدرجه ان انا نايم اللي قدامي، يعني لا انا عايز اللي قدامي يبقى متفاعل معايا. ولكن طب غضبت وحصل غضب، اخد نفس واعمل زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال انا واقف اقعد، انا هنا امشي الناحيه الثانيه، ليه؟ المكان ده بقى فيه طاقه سلبيه خلاص ما ينفعش نقعد فيه، فانا اعمل فين؟ اروح المكان الثاني وابعد خطوه، اروح اتوضى. مش عيب ابدا ابدا. طب لا اذا غضبت والابن شافني، ركز معايا بقى يا استاذ محمد عشان دي نقطه لكل الناس، شاف الغضب مني انا اسف، ياه ياه مثالية التربية. يوم لما ابني يسمعني انا اسف انا غلطت انا باين عليا افورت قوي، طب سنتين هيفهم ايه؟ استغفر الله، طب معلش معلش يا ماما انا مش هزعق تاني. حاجة اسمها المسرحية اللي بتتعمل ما بين الاب والام، ودي اللي احنا كنا هنتكلم عليها النقطة اللي جاية بعد كده، ازاي ان انا ارتب ما بين الاب والام، ازاي ان انا اعمل نوع من التمثيليات واختلاق المواقف علشان خاطر ان انا اعمل. طيب معنا ام احمد من سوهاج. طبعا استاذ احمد قبل ما اخد ام احمد ارجو ان انا اكون جاوبت على سؤالك، انا هركز عليه تاني، الهدوء. للاسف لو انا رجعت في كلامي، للاسف رقم ثلاثة ان انا احاول اهدي نفسي واغير المكان ووطي صوتي هو هيحاكي الفتره دي. ناخد ام احمد من سوهاج، معلش طولنا عليك يا ام احمد، اتفضلي. ذاكر الصورة. الله يبارك فيك يا ام احمد، منوران. انا عندي دكتورة ثلاث اولاد. عندك كام؟ ثلاثة. تمام. ولد وبنتين. اللهم بارك. فالولد الأولاني الحمد لله كويس خالص، يعني بصي بتحس إن حتى هدوء، واللي في الآخر برضه اللي هي البنت عندها يعني 4 سنين برضه في مشكلة، اللي في النص بنت عندها 6 سنين. طب قولي لي بس عمر الولد كام سنة؟ قولي لي أعمارهم الأول، الولد كام سنة؟ 7 سنين. الولد 7 وبعدين؟ 8. ها؟ 8 و6 و4. 8 و6 و4. تمام. المشكلة فين بقى؟ الولد الحمد لله ملتزم يعني صلاه كويس وفي كل الحمد لله، بس اللي هي 6 سنين مثلا ممكن ان هي ما تسمعش الكلام، مثلا معاملتها مع الناس تحس ان هي ما فيش، مثلا ممكن ايه حد يسلم عليها تسيبها وتمشي. ده او ممكن مثلا الولد حد يتكلم معاها. لا البنت. البنت رقم 2. تمام. ما تسمعش كلامي مثلا. بنت بتضرب اخواتها واصلا هم ما عملهاش حاجه اصلا تضربني. ما عندهاش حاجه ايه؟ بس مثلا يعني هم مثلا ما اذوهاش. تمام. هي تضربهم مثلا اخواتها يعني في البيت. او ممكن مثلا تطلع من الحمام. وهي البنت في الحمام عادي. بتحس انها عادي. ومثلا بالهدوء في الاول وبعدين بتضل برضه هي يعني ساعات بحس ان انا يعني نفسي عليها بس اعصابي، وبعدين بحاول يعني مش عايزه اعودهم كل شويه مثلا كل ما تعمل غلطه في الضرب. طيب انت إيه؟ طب انت يا ام احمد ليه جربتي الضرب؟ ليه ما قعدتيش معاها وكلمتيها؟ يعني سن 8 6 4 دايما يعني. طب ركزي معايا، اسمعي الاجابه، ركزي معايا يا ام احمد. دايما بنقول ان الطفل اللي في النص بيبقى مظلوم، حقيقه. ليه؟ لان هو لا منه بيتعامل معامله الكبير، ويوم يحصل حاجه في الغلط فبيتجاب مع الكبير، وبعدين يحصل حاجه مع الصغيرين فبيتجاب مع الصغيرين، ملوش استقلاليه. طبعا في جوانب كتير انا محتاجه اسالها لك، هل مثلا امور تربيتها كانت عامله ازاي؟ هل مثلا بعدتي عنها؟ حصل عندك تعب فانشغلتي عنها؟ لازم يكون في نقص، اسمعي معايا، حب واحتواء. حب واحتواء يا ام احمد نقص، ديت هتغدقي عليها كم الحنان هتبقى زي الفل. البنت عايزه معيار. بس عايزه اوصل لك معلومه، يعني هي المشكله ان اختها الاصغر خدت معايا 2 ونص، كانت اللي هي دايما على ايدك ما تنزلش تبكي، فكان في ظلم ليها فعلا. ان هي كانت يعني كانت في سن صغير وما كانش في تدين وشايله اختها الاصغر، اللي هي دايما عايزه تشتغل وما بتنزلش من على سيك ودايما كده. بس السنه يعني ما تتكلمي معاها مثلا صح. تكون هاديه وكويسه خالص ساعه وبعدين ترجع زي ما هي. وهي يعني هي بتيجي تو يعني بسم الله ما شاء الله في الدراسه ممتازه، حتى المستر ما بيشكوش من نفس الحكايه، لا كويسه معاهم. طب انا عايزه اسالك سؤال قبل ما تقفلي يا ام احمد. إيه انت كم مره بتبوسيها وتحضنيها في اليوم؟ قولي لي كده كم مره؟ والله انا دايما مثلا بتكون معايا بحضنها ببصها. كم مره يعني؟ اديني رقم كده، اديني رقم. مثلا يعني 5 مرات. 5 مرات تمام. طيب اسمعي معايا، انا عايزه اقول لك طبعا يعني موضوع البنت اللي بتبقى والولد، الطفل اللي بيبقى وسطاني ما بين، يعني التاني ما بين 4 او التاني التالت ما بين 4 ما بين، او اللي التاني ما بين 3 اولاد، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان احنا بننشغل بالصغير، امر طبيعي، طبيعه المرحله، الصغير محتاج ومحتاج رعايه وكذا وكذا. لكن ركزي معايا، وده بيقع فيه كتير من الامهات والاباء، إيه ما بركزش على اللي قبله. ايه اللي قبله؟ ها خلي بالك انت كنت زيها واخد نفس الحب، خلي بالك انت كنت واخده زيها نفس الاهتمام ونفس كذا ونفس كذا، خلي بالكم انتوا كذا وانتوا. الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه، مهمه جدا. ان انا عشان اولا الصغير محتاج ايه، ودي نقطه نفسي الناس كلها تترسخ جواها، محتاج الاحتياجات اكل، ها نوم، تمام، تغيير الحفاض الفتره بتاعت السنتين دي، او حاجه في جسمه نمله جت حاجه قرصته بتاع اللوشن الزيت، مش هو ده اللي محتاجه. ومجرد ان هو يطمئن لنبضات قلب الام زي ما قلنا قبل كده، تبقى جنبه، بتبعد شويه، تروح شويه، تخلص حاجتها شويه. لكن مين اللي شايف؟ ها المعامله والتربيه الاكبر. يبقى انا اركز على ايه؟ ما هو ده محتاج، جميل. طب ما انا تعبان، معلش، ما هي احنا بنقول التربيه ايه، التربيه مش ببلاش ومش سهله، واحنا اللي بنتربى والله. احنا اللي بنتربى واحنا اللي بنعمل. فركزي معايا، انا جيب اللي قبله. خلي بالك يا حبيبي، ده انت كنت بص جوه العين وجوه النني وعلى الراس من ساعه مش عارفه ايه، وانت كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا. الحاجات دي مهمه يا جماعه، مهمه ليه؟ مهمه علشان انا اعمل نوع من الدعم النفسي والاستقرار النفسي للطفل دوت. لكن هو شايف انا مهتميه، الكبير عليه تكليفات وما شاء الله انا كلامي معاه متزن عشان الكبير، ماشي، ده اخوكم الكبير وكذا، ومع الصغير الحب والاحتواء وشايله، وهي شايفه ان دي اللي متشاله بكلامك يا ام احمد، هي اللي متشاله وهي اللي ما شاء الله كذا وهي اللي كذا. طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ يعني امر طبيعي نفسيتها هتتاثر. احنا بنقول من 25 حفظوا معايا ل 45 مره في اليوم ايه؟ بص واحضان للاولاد. لحد الولد مثلا قولي لحد 11 12 سنه يعني هبتدي اقلل شويه، لان هو بيبتدي يتحسس عشان خلاص بقى انا كبرت. لكن البنات لا، من 25 ل 45 مره في اليوم ببوس وبحضن وبطبطب وانت الجميله وانت كذا. المواضيع دي كلها تنتهي. جربي اعملي الامر ده. الاول طبعا بدعي ربنا سبحانه وتعالى، ورقم اتنين ان انا ذات نفسي، ان انا ذات نفسي افرح، افرح ان انا ان انا ببوسها وان انا بحضنها. طيب معانا اتصال تاني، داليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا استاذه داليا، انا معاكي. الله يبارك فيك يا حبيبتي. بقول لحضرتك دلوقتي، انا عندي بنت عندها 3 سنين، تمام، عنيدية جدا، وانا بتعامل معاها بعصبيه. والدها ممكن ما يزعقش زيي، او ممكن اضربها كمان، يعني اوصل ان اضربها. ممكن اكون ماشيه في الشارع اعيط على اي حاجه، واللي حواليا يحسوا ان انا مش عايزه اجيب، بس انا بقول لها طب ماشي شويه مش عارف، لا اللي في دماغك تعمله. وممكن كمان لما اكون عند والدي لما ازعق لها على حاجه غلط، اخويا مثلا وبابا لا ما تزعقيش، لا مش عارفه ايه، هي صغيره هي مش عارفه حاجه، الكلام ده كله. فانا مش عارفه، والموضوع البامبرز ده لحد دلوقتي مش عارفه ان انا اقلعه لها خالص. حاولت معاها كتير، شوكولاتات، حاجات، مش جايب نتيجه خالص معاها. طيب هي بنت وحيده؟ هي عندك بنت وحيده ولا في قبلها او بعدها؟ لا لا، هي 3 سنين بس، هي عندي بس واحده، بنت وحيدة. طيب اسمعي معايا يا دالي، اولا انا ليه اعتب عليك يا دالي، وعايزاكي بعد كده يعني بعد حلقتين ثلاثة كده تتصلي تقولي لي اثر الكلام اللي انت هتسمعيه في الحلقات على التربية عندك. انا زهقانة وبنتي عنادية جدا، والكلمة بتعمل زي وبتعاندني، وانا تعباني وزهقانة منها. الكلمة دي خطأ، خطأ في الأمومة، خطأ كزوجة، خطأ كأنثى. ده احنا يعني الأنثى والبنوتة يعني متصفة بالرقة والطيبة والحنان. ليه احنا بنقول ان هي عنادية؟ دوروا على حاجة واحدة. ايه اللي ادور عليه؟ ادور انا فين من بنتي؟ هل انا عنادية؟ هل انا ما بقتنعش بسهولة؟ اسأل نفسي الكلام ده انا كأم او كأب موجود في البيت. 3 سنين ده يعني بصي تحفة سن. لما هنيجي ان شاء الله لمرحله 3 سنين ده هقولك الضرر، مش الضرر، القلق والجواهر اللي ممكن تحطيها في قلب وعقل البنوته او الطفل سواء ولد او بنت. فكون ان انا في مرحله زي ديت، وانا يعني انا مش عارف، سبحانك يا ربي، ما اناش عارف اوصل حتى لان هي بتعاند. مين فينا بيعاند؟ لا لا لا، كلمه لا دي عنوان المرحله، واحنا قلنا ان شاء الله هناخد خصائص كل مرحله وهنتعلم. ايه ده معقول يا حبايبي؟ ده انا كنت ظلماكم، بقى معقول دي طبيعه المرحله؟ بقى معقول دي طبيعه مش عارفه ايه وانا مش واخده بالي؟ طبيعه المرحله. لا تاكل، لا اشرب، لا انزل، لا هكسر، هعمل، لا. هي كلمه لا اسمه شعار المرحله. شعار المرحله يعني ايه؟ ما هو يا ريت تكتبوها بخط واضح علشان انا اشوف انا كده. تمام. ده المخرج بيكلمني واحنا يعني ايه احنا في بيتنا ورا، فاحنا معاكم في البيت يعني. فاحنا بنقول لداليا احنا مرحله 3 سنين، مرحله 3 سنين ديت ما ينفعش اقول فيها اعدادي لان طبيعه المرحله انها تقول لا. طب اعمل ايه؟ ها انا اهدى يعني، زي ما جالنا اتصال من شويه بنقول انا محتاجه اهدى في التعامل، نبره صوتي تهدى، نظره عينيا، الابتسامه ذات نفسها اللي موجوده وانا بكلم كده عملتي لماما، طب يلا كسرت كبت، طب يلا نكب بقى، يلا هي خبينا خلاص وفرحنا، يلا بقى نصلح الغلط. امر تربوي ممتاز جدا، هو بيبدا فعلا من سن 3 سنين، امر تربوي ممتاز جدا. يا جماعه تعالوا نحاكي الخطا ونخليهم هم، طب نصلحه ازاي؟ طب ده لنا اللعب، طب ازاي؟ طيب احنا معانا، بيقولوا لي معانا اتصال تاني. ام شيرين، طيب الاتصال انقطع. طيب نكمل ان شاء الله. انا نفسي بس في مرحله الطفوله سواء من سنتين او من قبل سنتين، والله احنا كنا لسه بنسال سؤال بنقول هي التربيه باديه منين؟ باديه من البدايه، ما بيسمع صوتي باديه من ساعه عينه، من ساعه عينه ما ابتدي التهت لاحقني 3 شهور على فكره. طيب معانا اتصال تاني، ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي انا معاكي. ازيك يا مدام هاله؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك يا ام محمد. لو عايزه اسال حضرتك، انا عندي مشكله بصراحه، هي بنتي في ثالثه ثانوي، فهي مخطوبه فانا مش عارفه اخد قرار، لان انا يعني ايه انا اللي قعدت اقنعها بالاول في العريس، بالعريس بصراحه. تمام. كل بس هو مش متعلم وهي ثانويه عامه، اكبر منها 13 سنه. انا عايزه رايي، لان هي عايزه تسيبه، وقبل كده قالت هتسيبه وحصلت مشكله وباباها لا، ووصلت لعنف وحاجات صعبه. باباها صعب شويه. تمام. هي دلوقتي برضو عايزه تسيبه، بتقول لي بعد الامتحان هسيبه. انا مش عارفه اخد قرار، فعشان كده قلت يعني اتصل بحضرتك تفيديني، ربنا يكرمك يا رب. والله ده انا اللي هدعي لك ان انت اتصلتي، علشان بصي دي مشكله كبيره جدا. بصي يا ام محمد، اولا يعني ما ينفعش ان انا اجبر البنت على جوازه هي مش عايزاها. احنا لو كنت تابعتي معانا الحلقات قبل كده احنا كنا بنقول ايه؟ احنا كنا بنقول على الاقل في توافق فكري وثقافي، وفي نوع من التكافؤ، وفي نوع من المعايشه، هو فاهمني وانا فاهماه. 13 سنه وهي ثانويه عامه وهو مش متعلم، هي هتخش جامعه، وبعدين نيجي بقى للفوارق. طبعا كل ده مش مشكله، انا عندي ممكن راجل يبقى معاه اعداديه ولا معاه ابتدائيه، لكن ما شاء الله مخه، واتكلمنا قبل كده مخه ذري يعني، اضطرته للظروف بكذا او كذا، لكن هي مش حباه، ليه انا اجبرها؟ انا مش عايزه البنات تطلع بره، لان طبعا الاب والام بيبقى لهم نظره، بس انت شايفه ان المواصفات دي صح؟ انت شايفه ان الامر ده كده صح؟ فرق ما بينهم وفرق سن وفرق كذا وفرق كذا وفرق تعليم، وهي كارهه. ما هي اما اقعد معاها افهمها واسمع، يا اما يبقى الحكم بينا الاستخاره والاستشاره، يعني انا بستخير وبستشير الناس، وانت كأم انت قلبك حاسس، انت قلبك حاسس، مش عيب. ما الخطوبه معموله ليه؟ ما الخطوبه معموله يا اما نكمله مع بعض صح ونشوف صفات، لا ده انا حبيتك وعبده بديبك وهكمل تمام، يا اما لا انا مش طايقه وانا مش كذا وانا مش كذا، وتفضل الاستخاره لحد ليله الدخله، الاستخاره لحد ليله الدخله، تفضل تشوف كده وتقول. طيب معانا اتصال تاني، نوره. اهلا وسهلا استاذه نوره. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك. اهلا بيك. بص لو سمحت، انا بنتي عندها 6 سنين. 6 تمام. عندها مشكله ان هي ما بترضاش تدي لحد من حاجتها، هي بنت وحيده، انا لحد دلوقتي ربنا ما رزقنيش بعيال ثانيه حبيبتي، بس هي مشكلتها ان هي مش بترضى تدي حاجه لحاجتها لحد، وعندي مشكله ثانيه اللي هي بتبص لحاجه بنت خالتها. يعني لو طلعت مثلا بنت خالتها هي جايبه عروسه وهي مش جايباها، بتبقى عايزاها بجيبها لها. بس انا مش عايزه الموضوع يكبر اللي هي تبقى انانيه، اللي هي تبقى كل حاجه عايزاها لنفسها. جدع. انا مشكلتي معاها في المرحله ديت اللي هي كل حاجه، هي مستواها كويس قوي في الدراسه، مستواها كويس، بتسمع كلامي، شقوتها شوية يعني الاطفال العاديه، بس انا مش عايزاها حته الانانيه، مش عايزاها كل حاجه تفضل ليها. طيب. وبرضه يعني هي برضه مشكلتها معايا اللي هي على طول تقول لي يا ماما اشمعنى احنا ما عندناش ولاد؟ اشمعنى احنا ما عندناش اطفال زي خالته معاها اربعه احنا معناه؟ يا لولو تعالى نتكلم. المشكله دي بقى عارفه والله صعبه لي اعصابي جامد جدا. لا طب على طول عايزه اولاد، عايزه اولاد، وانا يعني الحمد لله حاجه من عند ربنا كده، ربنا مش راضي ان انا اجيب اطفال. لا ان شاء الله يريد، ان شاء الله لن نتأول على الله، احنا نفضل ندعي وان شاء الله ربنا يقدر الخير. اسمعي معايا يا حبيبه قلبي، شوفي خطوات جميله جدا جدا هتعمليها انت وباباها، تمام؟ موضوع الطفل في الفتره ديت هو حاسس ان الامان في الحاجه اللي معاه، حاسس ان الامان في النقطه في ان هو لا ان انا الحاجه دي بتاعتي، او ان انا لو رحت على اديها لها لا انا كده مش مبسوط وانا كده خلاص. لا احنا نقطع الهايبره ديت بايه؟ ركزي معايا، حاجات بسيطه وحاجات جميله، ويا ريت ورق وقلم والناس كلها تكتب، لانها فعلا امور تدريبيه وتسقط جميله وبتتدربي عليها. جميل، باباها اول مره تخزي بقى، احنا بنعمل على سبعة ايام. الاسبوع الاولاني باباها وهو بره جايب اي حاجه ياكل منها حته ويجيبها لكم. انا اكلت الشوكولاته دي وجبت لماما وجبت لك، قلت لا يمكن اكل لوحدي، رقم واحد. رقم اتنين، خلي بالكم انا وانا ماشي فلقيت وردة جميلة فقمت قلت لا انا هجيبها فخلتها، احنا ممكن ايه ناخد ماما الواحدة وانتي واحدة، تمام؟ احنا محتاجين ان احنا يعني نوريها محاكاة لسلوك الايه العطاء، سلوك العطاء. العطاء مش بس حاجات وعطايا، العطاء بسمة. هو انا مش بقولك كده، العطاء اني باخدها ويوديها وتتصدق. عندنا اسمعي معايا فكرة جميلة جدا، ودي دخلت رمضان وحنقول ازاي نعمل مع اولادنا في رمضان افكار ممتازة جدا. اعمل حاجة اسمها غسالة الذنوب، اللي ما صلاش يحط، اللي عمل خطأ لعل صوته يحط، اللي عمل لعب وما عرفش يحط جنيه، يحط نص، اللي ربنا يقدرها عليه. تتعلم مني ومنه العطاء. طيب معانا اتصال تاني، ام عمر. تمام، ها تمام، ام عمر الاتصال راح خلاص. طيب نكمل مع بعض. انا نفسي يعني طبعا فرحانه جدا ان انتوا بتتصلوا وبتتكلموا، ان شاء الله نظبط موضوع المكالمات بعد كده معانا. تمام، عايزه بس في نهايه الحلقه يا جماعه حاجه مهمه جدا، عايزه في نهايه الحلقه نركز على حاجتين. ما ينفعش بيوت تقام من غير حب، خلي بالك ما ينفعش البيوت اللي من غير حب دي بيوت عنكبوت. لو دورنا على اكتر حاجه محتاجها الطفل، استقرار البيت. واستقرار البيت زي ما قلنا في اول الحلقه راجع لاختيار، حسن اختيار، اساس اختيار. مين الاب، مين العم، مين الجد، مين الخاله، زوجتي دي مين اللي هتبقى ام اولادي بعد كده. انا نفسي الامور ديت نحققها وان شاء الله نكمل مع بعض، وكان نفسي نكمل طبعا كالعاده، ولكن نلقاكم في حلقه جديده ان شاء الله. ميعادنا يوم الجمعه الساعه 4 وتوقيت القاهره على قناه وطن في بيوت منوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان.